ولم يخطر بباله فلم يفعل، هل يمدح؟ لا. إذا نزيد شرطا يا أخ، ما هو أنت، ما هو الشرط الذي نزيده؟ نعم، امتثالا. طيب لا بأس، هذا بمعنى ما قلنا، احنا قلنا تركه لله. طيب لا بد من هذا. فأما ترك المكروه لأنه لم يطلع على باله ولم يخطر بباله فهذا لا يمدح عليه. وقوله لم يذم فاعله، لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا؟ شرعا، يعني معناه أن الشارع لا يذمه بفعل المكروه. نعم، ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين. الوجه الأول أنه عرف الشيء بحكمه، عرف الشيء بحكمه، والتعريف بالحكم حسب اصطلاح أهل الكلام أو أهل المنطق، التعريف بالحكم غير مستساغ عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فكيف إذا حد بالحكم كله؟ الوجه الثاني أن إطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المكروه فيه نظر، فإن فاعل المكروه قد يذم شرعا. الالتفات بالصلاة مكروه كراهة التنزيه، ومع ذلك فإن فاعله يذم، لأنه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من اختلاس صلاتك؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، وقال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. فكيف يقال إنه لا يذم؟ لكن نعم هو لا يعاقب، لا يعاقب. وفرق بين من يذم ويقال فلان والله يفعل المكروه على سبيل الذم، وبين أن إيش؟ وبين أن يعاقب. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان مسلما، ولكنه نفى الذم، وفي هذا نظر ظاهر. طيب، فإذا في تعريفه هذا نظر من وجهين. الأول أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. والشيء الثاني أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا فيه نظر، فإن نفي الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر واضح. إذا قال قائل ما هو الحد الصحيح أو التعريف الصحيح للمكروه، فالجواب هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك، هذا المكروه حدا. ما نهى عنه الشرع يدخل في ذلك المحرم، ويخرج المباح والواجب والمندوب. يخرج المحرم بقوله لا على سبيل الإلزام بالترك، فإن المحرم منهي عنه شرعا على وجه الإلزام بالترك. قال ولا ثواب في فعله، معلوم لا ثواب في فعله، لأنه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه؟ هذا لا يمكن، أليس كذلك؟ كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه؟ واضح. لكن كأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول يجب فيه العناية والتفصيل، وهو أن المكروه إذا كان مكروها في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا وفيه ثواب. الالتفات في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ بل يقال الثواب في الصلاة باق، لكن المكروه ليس فيه ثواب. فبعض العلماء رحمهم الله قال هذا نفي الثواب عن المكروه ليس بالثواب على سبيل الإطلاق، لأنه قد يفعل الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل. التسوك بما يجرح، التسوك بما يجرح مكروه ولا لا؟ لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس السواك سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوك، ولكنه فعل مكروها بكون السواك غير مكروه شرعا، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجه يندب له. طيب الذبح، ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بآلة كالة كره أو حرم، يكره الذبح ويحرم، لكن أصل الذبح ذبح الذبيحة تقرب من الله قربه، فيكون الكراهة ليست الذبح من حيث هو ذبح، ولكن الكراهة في الذبح بآلة كالة. على كل حال نحن نقول كما قال المؤلف، المكروه نفسه لا ثواب فيه، سواء كان صفة في غيره أو مستقلا في نفسه، هو نفسه لا ثواب فيه، لكن إذا كان صفة في غيره فهذا الغير إذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما والثواب ثابتا، وأما نفس المكروه فلا يمكن أن يكون مطلوبا ولا ثواب فيه. نعم. والله نعم وقتنا هذا صحيح، علشان ما يقول بعض الناس يحرص على إدراك الركوع لا للثواب، ولكن عشان يشتك من قضاءه كذا ولا لا؟ ها صحيح. تقول وش نقول؟ نقول لا تفعل يجد أحيانا لا فات الركوع يحرص يقبل الركوع ولكن لا بعد وقف ويركع ويسجد، هذا صحيح. نعم ويقوم هو كما قلت، يعني بعض الناس ما همه إلا علشان سقوط القضاء عنه، ولهذا إذا قام الإمام من الركوع ولم يدرك وقف، ما دخل مع الإمام، مع أنه يفوت الخير، لو دخل مع الإمام أمكن السجود والجلس ينسد والهبوط مكروها في أصله، وبما كان مكروها في وصفه، مع أن المكروه حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا أشكال. فالإنسان الذي مثلا يلتفت في صلاته نقول لا يمكن أن تتابع على هذا الالتفات، وإن كان تتابع على أصل الصلاة. قال وهو تكليف يعني من الأحكام التكليفية. فإذا قال قائل كيف يكون تكليفا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب؟ يقول لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعلها، فأنت ملزم بأن تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه، ولا تعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، لكنك لست ملزما بتركه لأنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. وقول منهي عنه حقيقة يعني أنه أي المكروه منهي عنه، لا نقول إنه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول إنه منهي عنه، بل نقول هو منهي عنه، لكن نهي الشارع ينقسم إلى قسمين، قسم يدل على الإلزام بالترك وهذا هو المحرم، وقسم لا يدل عليه وهذا هو المنهي عنه أو المكروه. الفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو ترك أمرا مستحبا فهل نقول إنه فعل مكروها؟ لا، لأنه لم ينهى عن ذلك. فمثلا لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاته هل نقول إن هذا مكروه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يرد النهي عنه، والمكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، إلا أن يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب، فحينئذ يكون